طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال ابن حجر عليه رحمة الله في سؤالات النخبة: ما هو الذي مر معنا في درس سابق يا أخوان؟ ما الذي مر معنا؟ عن أنت المعاصر هل هي محمولة على السماع أو لا تحمل على السماع؟ متى تحمل على السماع؟ لم يكن مدلسا وكان ماذا؟ مقبولا. نزيد هذا القيد أيضا، أحسنت. وأيضا على قول الجماهير واختار الحافظ ابن حجر، قال وهو المختار أن يكون لقي ولو مرة واحدة. ومن الذي خالف في هذه المسألة فيما يتعلق باللغي؟ الإمام مسلم في مقدمة الصحيحة، وشن على المخالف، ويعني بذلك الإمام البخاري وعلي ماذا؟ ابن المديني. يرى الإمام مسلم عليه رحمه الله أن مجرد المعاصرة مع إمكان اللقي أن محمول على السماع، وإن لم يلقه أن المعاصرة مع إمكان اللقي، كما مر معنا في حديث من؟ في حديث الليلة، حديث من؟ حديث معاذ. من الذي عاصره؟ مسروق بن الأجدع اليماني. مسروق بن الأجدع اليماني يروي عن معاذ، وقد عاصر في نفس البلدة، وقد عاصر في نفس البلدة، ولا شك أنه كان حريصا على القيام، لأن هذا كان من الفقهاء وهذا من العلماء، هذا من الصحابة، يفرح أن يلقى ماذا؟ معاذا. فيعني حدث ماذا عنه وهو ماذا في بلده، فهذه معاصرة مع إمكان اللقي، فلا شك أن محمول على السماء، فتكون على شرط الإمام مسلم عليه رحمة الله. ثم قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في سؤالات النخبة، قال: وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها. ما معنى هذا الكلام؟ في اصطلاح المتقدمين وفي اصطلاح المتأخرين في هذه الكلمة، قال: وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها. يعني الإجازة المتلفظ بها، يقول الشيخ للتلميذ: أجزتك أن تروي عني هذه المرويات، أجزتك أن تروي عني هذه المرويات أو هذا الكتاب أو هذا ماذا؟ الكتاب. فهذه ماذا؟ إجازة متلفظ بها، إجازة متلفظ بها من من؟ من الشيخ للتلميذ، من الشيخ للتلميذ، إجازة متلفظ بها. المتأخرون استعملوا ماذا؟ استعملوا فيها يعني ماذا؟ عند التحديث، استعملوا فيها ماذا؟ عند التحديث، فيقولون شافهني فلان، مع أنه إنما أجازة. المتأخرون ماذا يقولون؟ قالوا للتلميذ أن يقول إذا أراد أن يحدث بهذه الإجازة التي فيها ماذا؟ المتلفظ بها. فإذا أراد التلميذ أن يحدث عن الشيخ فيقول شافهني فلان. المتقدمون ماذا يقولون؟ لا يرضون هذا ماذا؟ الأمر، لا يرضون هذا الأمر. لماذا؟ قالوا لأن المشافة إنما تستعمل فيما سمع التلميذ من لفظ الشيخ، ما هو في باب الإجازة، فيما سمع التلميذ من لفظ ماذا؟ الشيخ، فيقول شافهني أي بلفظه، في باب يعني ماذا؟ السماع. أما المتأخرون فاستعملوا الإجازة المتلفظ ماذا؟ بها، أي من الشيخ للتلميذ، استعملوا فيها لفظ المشافة، أي إذا أراد التلميذ عند المتأخرين يحدث عن الشيخ في الإجازة المتلفظ ماذا بها؟ لا أن يقول شافهني الشيخ. عند المتقدمين لا يرضون هذا، وإنما يقولون شافهني فيما سمع من الشيخ، أو إجازة فيما سمع ماذا؟ من الشيخ. فهذا تنبيه على هذه المسألة، تنبيه على هذه المسألة، ومسألة اصطلاحية في الأخير، المسألة اصطلاحية، هذا اصطلاح متأخرين وذاك اصطلاح ماذا؟ متقدمين. أن المشافة عند المتقدمين فيما سمع التلميذ من الشيخ، فإذا قال شافهني يتبادر إلى الذهن عند المتقدمين أنه سمع هذا الحديث من شيخه، وعند المتأخرين استعملوها في الإجازة المتلفظ بها، يقول الشيخ للتلميذ أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب، فإذا أراد التلميذ أن يحدث عن الشيخ يقول شافهني. فأنت إذا ما عرفت هذا المصطلح تظن أن التلميذ سمع من الشيخ، ولم تحصل الإجازة، سمع من الشيخ. المسألة ماذا؟ الثانية فيما يتعلق أيضا ماذا؟ بالمكاتبة في الإجازة، المكاتبة ماذا في الإجازة، أي بمعنى الشيخ يكتب ماذا للتلميذ؟ أجزت لك مروياتي، أجزت لك ماذا بمروياتي. فإذا أراد التلميذ أن يحدث ماذا عن الشيخ فيقول ماذا؟ كاتبني. عند من؟ عند المتأخرين، يقول كاتبني عند ماذا؟ المتأخرين. والكتابة إنما تستعمل في مجرد الكتابة، يعني يكتب الشيخ للتلميذ كتابة مجردة ما فيها إجازة، كتابة مجردة ما فيها إجازة. إذن هذه تسمى ماذا؟ يعني ماذا؟ المكاتبة في الإجازة، وهي المكتوب ماذا بها؟ المكاتبة في الإجازة. ما معنى المكاتبة في الإجازة؟ أي يكتب لك كتابا، أجزت لك أن تروي عني ماذا؟ مروياتي. ماذا يقول يعني التلميذ إذا أراد أن يحدد بهذه؟ عند المتأخرين يقول كاتبني، يقول ماذا؟ كاتبني، فيطلق هذا. والمتقدمين يقولون كاتبني ما لها علاقة بالإجازة، يكتب لك كتاب ما يتعرض للإجازة، ما يتعرض للإجازة. وهذا خلاف بين اصطلاح المتقدمين واصطلاح ماذا؟ المتأخرين، نتنبه ماذا؟ لا، إذن المكاتبة في الإجازة يكتب الشيخ للتلميذ أن هذه مروياتي، أن هذه ماذا؟ مروياتي، أجزت لك ماذا؟ مروياتي، يكتب له أجزت لك ماذا؟ مروياتي. عند المتأخرين إذا أراد التلميذ أن يحدث عن الشيخ فيقول كاتبني، أنت يتبادر إلى ذهنك أنه كاتب، لا أرسل له كتاب، ما في إجازة، أرسل له كتاب مجرد ما في إجازة، لأن هذا اصطلاح المتقدمين وهذا اصطلاح ماذا؟ المتأخرين. فنبه عليه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وستأتي معنا أيضا ما يتعلق بالإعلام، ما يتعلق بالوصية، ما يتعلق بالوجادة، سيأتي الكلام عليه من كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. لكن نذكر ما دام أنه ذكر الإجازة نتكلم على أقسام الإجازة. أرفع أنواع الإجازة عندهم، أرفع أنواع الإجازة عندهم، مع أن فيها خلاف عند المتقدمين واستقر العمل عليها عند المتأخرين. فما هي؟ أرفعها أن يعني ماذا؟ يجيز لمعين في معين، أن يجيز لمعين في معين، أي بمعنى عندك كتاب تقول أجزت لمحمد هذا الكتاب أن يروي عني، هذا معين في معين، المعين التلميذ والمعين الكتاب، لمعين في معين، لمعين هو محمد، في معين وهو هذا الكتاب. هذه من أرفع أنواع الإجازات، هذه من أرفع أنواع الإجازات، أرفع أنواع ماذا؟ الإجازات. يقول الشيخ للتلميذ أجزت لك أن تروي عني صحيح الإمام البخاري، أو أجزت لك أن تروي عني ماذا؟ كتاب الإمام من صحيح الإمام مسلم. هذه إجازة إما بكتاب وإما بباب من أبواب، إما بكتاب وإما بباب ماذا؟ من أبواب. فهي إجازة في معين لمعين، في معين الكتاب أو الباب، لمعين هو محمد. هذه من أرفع أنواع الإجازات. عند المتقدمين فيها خلاف، لكن استقر الإجماع عند المتأخرين على أنها مقبولة ولا إشكال فيها. هذه القسم الأول، هذه القسم هذا الأول. القسم الثاني لمعين في غير معين، لمعين أي لمحمد لكن في غير ماذا؟ معين. كأن تقول له أجزت لك أن تروي عني مروياتي، مروياتي كثيرة ما ندري ما هي، هذه إجازة لمعين وهو المحمد في غير معين، وهي المرويات ما ندري، عنده مرويات كثيرة ما ندري ماذا يقصد بالمرويات، لا ندري ماذا يقصد بالمرويات. القسم الثالث وهذه ضعيفة، هذه ماذا؟ ضعيفة، هذا النوع من الإجازة ضعيف، إذا كان الأول محل ضعف الثاني أضعف منه. قال الثالث يجيز ماذا؟ يعني يجيز لغير معين بوصف عام، يجيز لغير معين بوصف عام، كأن يقول أجزت ماذا؟ للمسلمين، هذه إجازة ضعيفة أيضا أضعف من الذي قبلها. والأمر والإجازة الرابعة وهي الإجازة للمجهول أو بالمجهول، الإجازة للمجهول أو بالمجهول، كأن تقول مثلا على سبيل المثال أجزت ماذا لمحمد، طيب محمد كثير ما ندري من محمد، هذا مجهول مبهم، هذا ماذا؟ ما هو مجهول بل هو مبهم، هذا ما نعم هذا مجهول، تقول أجزت لمحمد والمحمدون كثير، المحمدون ماذا؟ كثر، فلا ندري من قصد. فهذه يسمى الإجازة للمجهول أو بالمجهول، أي بالمجهول كأن يقول أجزت لك ماذا؟ أن تروي عني كتبي، الكتب كثيرة، أو أجزت عنك أن تروي بعض كتبي، طيب بل بعض هذا ما ندري ما هو هذا ماذا؟ البعض، ما هو هذا ماذا؟ البعض. فهذه إجازة في مجهول أو المجهول أيضا أضعف من الذي قبلها. والقسم الخامس وهي الإجازة للمعدوم، تقول أجزت لمن يولد لفلان، أجزت لمن يولد ماذا لفلان. وعلى كل هذه أمور شكلية عند المتأخرين، هذه أمور أصبحت ماذا؟ شكلية. إذا كانت أرفع الإجازات فيها خلاف وهي إجازة لمعين في معين وفيها خلاف، لكن استقر العمل عليها من باب أولى أن ما جاء من القسم الثاني والثالث والرابع والخامس هي أضعف وأضعف، فأصبح الأمر أشبه ما يكون بالشكلي، أصبح الأمر ما يكون ماذا؟ بالأمور ماذا؟ الشكلية التي أصبحت يعني الأحاديث مدونة الآن، أصبحت الأحاديث ماذا؟ مدونة، ولكن من باب ماذا؟ حفظ هذه المصطلحات، من باب حفظ هذه المصطلحات في يتداولونها ماذا؟ في كتب ماذا؟ المصطلح، وإلا والله أعلم ما لها ذاك المعنى والعمل والاعتبار ما يتعلق بهذه الإجازات، في هذه ما يتعلق بالإجازات.